الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا فصل جديد من فصول كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث الإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. يقول: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يريد في هذا الفصل بيان موقف أهل السنة والجماعة تجاه ما شجر بين الصحابة من خلاف ونزاع وقتال. قال: ويرون الكف، أي الإمساك، عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرون عدم الخلط والمجادلة في هذا والتعمق والتوغل، بل يمسكون ولا يخوضون، ونفوسهم سليمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في نفوسهم شيء أو غل على أحد منهم. و هذا من حقوقهم علينا، لهم علينا حقوق، منها محبتهم محبة شرعية، لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوه وأيدوه وقاتلوا معه. كذلك الاستغفار لهم لقوله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الثالث الكف عما بدر بينهم من خلاف ونزاع وشجار، ولا نخوض، لأن الخوض في هذا يورث الشنآن والبغضاء والغل على بعضهم. وأغلب ما جاءنا إما يكون روايات مكذوبة لا تصح ونسبت إليهم وهم منها براء، وإما أن يكون صحيحا وهم فيه متأولون معذورون مجتهدون، من أصاب منهم له أجران ومن أخطأ منهم له أجر واحد. هكذا موقف أهل السنة والجماعة مما كان بين الصحابة، وقع خلاف بين علي رضي الله عنه ومعاوية، وبين الحسن ومعاوية وجماعة الصحابة من الجهتين، صدورنا سليمة عليهم، الكف عن مساويهم، الكف عن الخطأ الذي بدر من بعضهم، لأن الله سبحانه وتعالى زكاهم وأثنى عليهم ورضي ظواهرهم وبواطنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هؤلاء رضيهم الله باطنا وظاهرا. فقوم رضي الله بواطنهم، فلماذا نحن نجادل ونخوض ونتعمق فيما وقع بينهم من فتنة؟ فلتكن صدورنا سليمة ليس فيها شيء من غل أو بغضاء أو شنآن على بعضهم. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فمهما تفعل ومهما تخوض لم تصب في خوضك هذا، إنما تخرج من هذا الخوض وقد اكتسبت إثما أو غلا أو كراهية أو حطا على بعضهم. فكم لهؤلاء الأخيار الأطهار الأبرار من فضائل، وكم لهم من مناقب، وكم لهم من مواقف مشرفة بيضوا صفحات التاريخ ناصعة، قاموا بخدمة دين الله ونصرة نبيه عليه الصلاة والسلام. فلا يحق لنا الخوض في هذا، قد أمسك السلف عن هذا الباب، بخلاف بعض المعاصرين ربما يأتي بمحاضرات ودروس سجلت أشرطة في هذا، في الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم، فما أصاب فيما فعله، لأنه النتيجة والثمرة أن وقع في نفوس الناس أو بعض الناس شيء على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مسلك غير صحيح غير سليم، إنما الإمساك والكف وطي صفحات هذا الباب لا نشرها وبثها بين الناس، فإن هذا ليس بالمسلك الصواب الصحيح. في الحاشية هنا يقول: من أراد أن يعرف تفاصيل ما كان من خلاف بين الصحابة رضي الله عليهم أجمعين، وكيف أنهم كانوا جميعا يبغون الحق، فمن أصابه منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، أما من عاب واحدا منهم أو انتقص من قدره فهو الذي عليه الإثم، هذا أثم. ومن أراد أن يعرف أن الذين كانوا وراء هذه الفتن كما هم وراءها في كل عصر ومصر هم اليهود وأذنابهم من أهل الأهواء والبدع، أما الصحابة فهم مبرؤون منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما السلام. ومن أراد أن يكون سليم الصدر تجاه كل الصحابة محبا لهم جميعا ليس في قلبي أدنى ريبة من واحد منهم، فضلا عن أن يكون كارها أو مبغضا له. من أراد أن يحوز كل هذا فعليه بقراءة كتاب العواصم من القواصم للإمام أبي بكر بن العرب المالكي، كتاب صغير الحجم لكنه كبير المقدار عظيم الفائدة والثمرة، زيف كل الروايات التي يلزم منها الحط والانتقاص والتحقير والازدراء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وقع بينهم من الفتنة، زيفها جميعا، وسيما وقد حققه الشيخ السلفي محب الدين الخطيب. والكتاب مطبوع ومحقق. يقول المحقق: فقد جاء في مقدمة هذا الكتاب الآية في صفحة 32 إلى 34 الآيات والأحاديث وأقوال أئمة السلف في تعديل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، من قول الخطيب البغدادي أبو بكر، والأخبار في هذا المعنى تتسع كثيرة جدا في فضل الصحابة، في الثناء على الصحابة، في مدحهم، في التزكيتين، وكلها مطابقة لما في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم، الجزم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق لهم. ومنها قول أبي زرع الرازي: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. وهم إذا جرحوا الشهود جرحوا في المشهود وطعنوا في المشهود، وهو التنزيل والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجرح بهم أولى، بهؤلاء الشيعة والروافض، وهم زنادقة. وهذه الجملة مهمة ومفيدة، أمر الكف والإمساك عما وقع من الفتنة بين الصحابة. أقرأ لكم بعض ما جاء في هذا عن السلف الصالح والعلماء في هذا، فقد تواترت النقولات عن العلماء. من هذا قول قبيصة بن عقبة رحمه الله، قبيصة بن عقبة السوائي أحد رواة الكتب الستة الأمهات، قال: حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم سنة. وتقول عائشة لعروة بن الزبير ابن أختها: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فسبوهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تقول عائشة: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فسبوهم. وفي قول الله آخر: إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتواصل الأجر والثواب لهؤلاء الصحابة، فجعل من يسبهم، فجعل من يسبهم ويعيبهم من بعد، وهذا أجر لهم متواصل، أراد أن لا يقطع أجرهم، فقيض وقدر بمن يأتي يعيبهم ويسبهم لكي يصل لهم الأجر ويتواصل إلى يوم القيامة. وقال السفاريني: بل يجب ذكر محاسنه والترضي عنه والمحبة له وترك التحامل على أحد منهم واعتقاد العذر لهم، وإنما فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائغ لا يوجب كفرا ولا فسقا، بل ربما يثابون عليه لأنهم اجتهدوا ابتغاء الحق والصواب. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ينكر على من خاض ويسلم أحاديث فضائلهم، وقد تبرأ ممن ضل لهم أو كفرهم، وقال: السكوت عما جرى بينهم أولى وأحرى. موقف السني من الفتنة التي وقعت بين الصحابة السكوت الإمساك الكف. وسئل عمر بن عبد العزيز عن القتال الذي حصل بين الصحابة فقال: تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر لساني منها؟ مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل العيون، مثل العيون. ودواء العيون ترك مسها، تروحش تلعب في عينك تخربها تفسدها. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كالعيون، تمسهم تفسد على نفسك، كالعين تقعد تلعب فيها تفسد. قال البيهقي رحمه الله معلقا على قول عمر بن عبد العزيز: هذا حسن جميل، لأن سكوت الرجل عما لا يعنيه هو الصواب. سئل الحسن البصري عن القتال بين الصحابة فقال: قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا. احنا غبنا أيضا، نغيب بكلامنا وخوضنا، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، إذا اجتمعوا اتبعنا، وإذا اختلفوا وقفنا. ومعنى قول الحسن هذا أن الصحابة كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا، وما علينا إلا أن نتبعهم فيما اجتمعوا عليه، ونقف عندما اختلفوا فيه، ولا نبتدع رأيا منا، ونعلم أنهم اجتمعوا وأرادوا الله عز وجل، إذ كانوا غير متهمين في الدين، بل هم ثقات عدول مرضيون. وسئل جعفر بن محمد الصابت عما وقع بين الصحابة فأجاب بقوله: أقول ما قال الله، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال الإمام أحمد رحمه الله بعد أن قيل له: ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية؟ قال: ما أقول فيهم إلا الحسنى. وعن إبراهيم بن آزر الفقيه قال: حضرت أحمد بن حنبل وسأله رجل عما جرى بين علي ومعاوية فأعرض عنه، فقيل له: يا أبا عبد الله، هو رجل بني هاشم؟ فأقبل عليه فقال: اقرأ، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال أبو عبد الله بن بطة الإمام الحنبلي صاحب الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى، قال: ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه، وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم، وأمرك بالاستغفار لهم، والتقرب إلى الله بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم ما سيكون منهم، وأنهم الله سبحانه وتعالى يعلم، وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم. وقال أبو بكر بن الطيب الباقلاني: ويجب أن يعلم أن ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من المشاجرة نكف عنه ونترحم على الجميع ونثني عليهم ونسأل الله تعالى لهم الرضوان والأمان والفوز والجنان. ونعتقد أن علي رضي الله عنه أصاب فيما فعل وله أجران، وأن الصحابة رضي الله عنهم ما صدر منهم كان باجتهاد فلهم الأجر، ولا يفسقون ولا يبدعون. والدليل عليه قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أهل البيعة كانوا 1400. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا كان الحاكم في وقتنا له أجران على اجتهاده، فما ظنك باجتهاد من رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ ويدل على صحة هذا القول قوله للحسن: إن ابني هذا السيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأثبت العظمة لكل واحدة من الطائفتين، وحكم لهما بصحة الإسلام. وقد وعد الله هؤلاء القوم بنزع الغل من صدورهم بقوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين في الجنة، إلى أن قال: ويجب الكف عما شجر بينهم والسكوت عنه. قال ابن تيمية: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. شوف ابن تيمية يبين أصول أهل السنة والجماعة ويقررها منها، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو مكذوب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون. الصحيح من هذه الروايات هم فيه معذورون، وهو قليل. إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. هذا جاء في العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله. وقال الحافظ ابن كثير: أما ما شجر بينهم بعده صلى الله عليه وسلم فمنه ما وقع من غير قصد، كيوم الجمل، كوقعة الجمل، ومنه ما وقع عن اجتهاد كيوم صفين. والاجتهاد يخطئ، ولكن صاحبه معذور، وإن أخطأ ومأجور أيضا، وأما المصيب فله أجر. قال الحافظ ابن حجر: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، وهو عرف المحق، اي نعم، ما وقع لهم من ذلك. ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا، وأن المصيب يؤجر أجرين. وأقوال كثيرة في هذا المضمار وهذا الباب العظيم، وإلا هذه الأقوال يعني قطرة من مطرة وغيض من فيض في هذا الباب. هذا الأصل أصل عظيم يجعلك سليم الناحية وسليم الصدر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جميعا. نعود لكتاب الصابوني رحمه الله تعالى. قال: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن أمهات المؤمنين، والدعاء لهن، ومعرفة فضلهن، والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. ويقول بعد هذا الفصل: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى، إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله. وفي الحاشية يقول: فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة سدده وقاربه واغدو وروحه واستعينوا بشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغ الاعتدال الاتزان الوسطية، لا الشطط ولا التفريط، لا إفراط ولا تفريط، لا تدهور ولا تهور، لا غلو ولا جفاء، وسط. القصد القصد تبلغ. الممكن واحد يتشدد وينقطع ما يوصلش. نسأل الله العفو والعافية. ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة يذكرون من قيامها بالليل وصيامها بالنهار، وبالغوا في مدحها، فقال: ما أمر بالكف، ما إن الله لا يمل حتى تمل، إن الله لا يسأم حتى تسأم، اتلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. اتلفوا من العمل يعني التوسط القصد. أما الغلو فالمغالي ينقطع، وهذا شيء مجرب ومشاهد. معنى إخوان؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث العظيم عدة أمور، منها أن الناس يدخلون الجنة بمحض فضل الله، إنما الأعمال سبب، الأعمال الصالحة سبب، وليست هي العوض أو ليست هي المقابل أو ليست هي التي تساوي نعيم الجنة. لا تساوي نعيم الجنة. لو عبدت الله عمر نوح عليه السلام لا يساوي هذا ساعة في الجنة من نعيم الجنة، أو أكلة من أكلات الجنة، لا يساوي. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت كده شوف العين واحدة حطها أمام نعيم الجنة هتعمل إيه؟ حطها أمام عباداتك 60 سنة مثلا، عين واحدة. طب العينتين، طب السمع، طب النطق، طب المشي، الصحة والعافية، الصحة والعافية. انظر المال، أعطاك الله المال، نعم، أنت تتقلب في نعم. أو في أنفسكم أفلا تبصرون، تتقلب في نعم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. انظر ماذا أنت عساك أن تفعل. إنما الأعمال الصالحة أسباب، سبب الله أعلم تقبل أم لا. لو علم أحدنا أنه قبلت منه ركعتان لفرح فرحا شديدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. في الحديث: لو أن أحدكم منذ أن يخلق، منذ أن يولد، يسحب على وجهه، يسحب على وجهه، يعذب كده، بيعذبوه على طول، دايم دايم دايم ليل نهار، بيعذبوه بيسحبوه على وجهه حتى يموت هرما، يعني 100 سنة 120 سنة وهو معذب. لجاء يوم القيامة وتقال هذا أمام نعيم الله. لجاء يوم القيامة يقول والله ايش شل النعمة، أنا ما عملتش حاجة، أنا ما عملتش حاجة. تقال هذا يقول ولا حاجة، هذا ولا شيء أمام نعيم الله. ولذلك الرجل أبأس واحد في الدنيا وهو من أهل الجنة يغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت شدة قط؟ هل رأيت فقرا قط؟ قال والله ما رأيت بؤسا قط. بغمسة في الجنة تنسيه شدة الدنيا وبؤس الدنيا وفقر الدنيا وضيق الدنيا. في ناس الأيام دي ما لهمش بيوت على الرصيف، هذا موجود مشاهد على الرصيف، موجود ما لم يجدوا حتى غرفة يسكنوا فيها، لم يجدوا سقفا، لم يجدوا ثوبا، لكنهم صالحون مستقيمون. انظر يأتي يوم القيامة إن شاء الله، ما دام أن الله كتب له أن يكون من أهل الجنة لا يكون هذا الشيء الذي مر به في الدنيا ولا شيء ولا شيء. فهذا الحديث وهذا الأصل يجعل الإنسان لا يعجب بعمله مهما عمل مهما قدر، لأن الذي وفقك هو الله. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباب السببين، ما احنا بنتكلم بالدند حولها، ترجعنا ثاني احنا بنجيبها وبعدين تترجع. احنا قلنا الباب السببين، ولن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء باء العوض. بس هتكون صعب عليك شوية، احنا ما جبناش مشيناها كده، فهمتني؟ ما خدناش المسألة قوي عشان هتكون صعب. فالباء المثبتة باء السببية، والباء المنفية باء العوض، فهمتني؟ فلا تعارض، لا تعارض بين الباء المثبتة والباء المنفية. الباء المنفية في الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء هذه باء ايه؟ عند أخينا محسن بقى إيه؟ بقى العوض. المنفية بقى العوض معناه يعني ما ينفعش إن اللي أنت بتعمله في الدنيا يساوي نعيم الجنة، ما ينفعش. أنت الآن لما تروح تشتري مصحف من المكتبة بيقول لك ده بخمسين مثلا بعشرة جنيه مثلا، هو المصحف يساوي عشرة جنيه؟ ده القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى، بس الطباعة الورق الناس تعبوا فيه، الناس شالوه، الناس نقلوه، مقابل هذا بس، وإلا القرآن لا يقدر بشيء أصلا. هو نعيم الجنة لا يقدر بشيء. تقول لي أنا عبدت الله 60 سنة 80 سنة ما يسويش، هي باقي العوض. أنت الآن لما دفعت المال مقايضة وعوض عشان تشتري الكتاب عشان تشتري كذا، هل اسمه إيه؟ مقابلة. هذا بدرهم، هذا بدرهمين، الباقي ده اسمه ايه؟ العوض والمقايضة. فهي منفية في الحديث، والباقي المثبتة باقي السببية. فالأعمال سبب وليست هي العوض مقابل أو تساوي الجنة، معنى عشان ما نخلطش بين الباقي ده والباقي ده وما فيش تعارض. لا ليس هناك تعارض، عرفنا يا اخوه؟ لان في ناس زاغوا وضلوا في الباء بسبب الباء ده، ما عرفوش يفسروه انه القدريه والجبريه. قالوا ممكن الانسان كده اهو يعمل اعمال ابي بكر الصديق وربك سبحانه وتعالى يدخله النار كده اهو يخلده فين؟ شوف بالله عليك، هل هذا كلام؟ ازاي الكلام ده؟ وممكن واحد يعمل كده زي الشيطان ابليس وبعدين كده اهو ربه كده دخله الجنه، وليه ازاي؟ هذا معكوس خالص، هذا اصل معكوس، ما فهموش الباء، هذا ما فهموش ايه الباء، ما ربطوا بين الاعمال والجزاء. الاعمال مربوطه بالجزاء. نعم. فأما من أعطى واتقى وصدق ب... آه. فأما إيش؟ وصدق بالحسن فشن ييسره الوين اليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فشن ييسره العسرى. هم قالوا لا يعمل صالح حتى كأبي بكر الصديق ثم كده هو ياخذ الطريق اللي يروح فين على النار. هذا مش عدل لله هذا اصلا. الله سبحانه وتعالى هم قسوا الامور لانه ما فهموش البأله هي. لن ينجي احد منكم بعمله او لن يدخل احد منكم الجنه بعمله. فهموها خطا ونسوا الايات الاخرى والنصوص الاخرى ضربوا بها عرض الحائط. فهمتوني يا اخوه؟ فلما نعرف الباء دي وين متجهه والباء هذه فين متجهه لا تعارض ولا تناقض. بارك الله فيك. قال ويعتقدون ويشهدون ان لا تجب له الجنه. شوف الاصل هذا من اصول اهل السنه. وان كان عمله حسنا وعبادته اخلص العبادات وطاعته ازكى الطاعات وطريقه مرتضى الا ان يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله. اذا عمل الخير اذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له الا بتيسير الله عز اسمه. فلو لم ييسره له لم يتيسر ولو لم يهده لفعله لم يهدى. عندكم في كده نواقص عندكم؟ عندنا زوائد كده. طيب ولو لم يهده لفعله لم يهدى له ابدا بجهده وجده. انما هو امداد الله وهدايه الله. قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال مخبرا عن اهل الجنه وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وفي ايات سواها واصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يرتجزون ويقولون اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لقينا. والنبي عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل معركه كان يقول بسم الله اللهم بك اصول وبك اجول وبك احاول وبك اقاتل ولا حول ولا قوه الا بك. معنا يا اخوه؟ فهذا اصل عظيم من اصول اهل السنه والجماعه. وفي الحديث في الحاشية عندي هنا الحديث الذي أخرجه الجماعة واللفظ البخاري عن علي رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض شيء من العيدان وما إلى ذلك فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. فنسأل الله حسن الختام والقبول والسداد والتوفيق. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت ليش على الربا تارك كلمة ليه رجل خلى ولا قام طيب قد عين سعادة تشرح محاضرة لما لأخذ بعض الحلقات إيه.